الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 116 من هؤلاء، وقف بنا الحديث في المحاضرة السابقة عند أحمد 117، وهو أحمد بن محمد بن بشر، كما بينا في المحاضرة السابقة، المكنى بأبي بيمون القرشي مولى عمرو بن عثمان بن عفان، والمعروف بابن مامويه، والمتوفى في سنة 328 من الهجرة. وقلت لكم إن الحافظ ابن عساكر قد ساق له حديثا واحدا، ينتهي سند هذا الحديث إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. هذا الحديث يقول فيه عبد الله بن عباس: إن جارية بكرا زوجها أبوها وهي كارهة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم هذا حديث صحيح، أخرجه أحمد، وأخرجه أبو داود، وأخرجه أبو يعلى، وأخرجه غيرهم. وقلت لكم هو حديث صحيح، وهذا الحديث قد وقع فيه كلام لأهل العلم. قلت لكم هذا الحديث بيحمل قضية من الخطورة والأهمية المكان، وهي قضية تزويج البكر بغير رضاها، هل هذا يجوز من أبيها أو لا يجوز؟ وقلت لكم خرجت الثيب، فالثيب بإجماع أهل العلم، والثيب التي سبق لها الزواج، فالثيب بإجماع أهل العلم خلافا لأبي حنيفة لا يجوز لها أن تزوج نفسها بنفسها، يعني لابد لها من ولي خلافا لأبي حنيفة. باقي الفقهاء وهو الراجح على أن الثيب لا يجوز لها أن تنكح نفسها إلا بولي. أجمع أهل العلم قاطبة على أنه لا يجوز للولي أن يكرهها، يبقى لا هي تنفع تتجوز بنفسها إلا عند أبي حنيفة، ولا وليها يقدر يجبرها، ده عند كل الفقهاء لا يستطيع وليها أن يجبرها. جاء الكلام عن البكر، جاء الكلام عن البكر، فالبكر وقع فيها خلاف بين أهل العلم. طبعا الكل متفق استثناء أيضا لأبي حنيفة على أن البكر لا تزوج نفسها بنفسها، بخلاف ابي حنيفه. ابو حنيفه يرى ان لا، اذا بلغت سن معينه اللي بيعملوا بيه في المحاكم دلوقتي تبلغ 21 سنه فيجوز لها ان تزوج نفسها بنفسها، وللولي ان يمضي العقد او يفسخه ان لم يكن الزوج كفءا. قانون بيقول كده، وهذا ما اعمله القانون استنادا لمذهب ابي حنيفه. جاءوا في قضيه هل يجوز لوليها ان يجبرها، وهي القضيه التي حملها لنا الحديث. ولي البكري يجوز له ان يجبرها وان يزوجها بغير رضاها، خاصه اذا كان الاب. الامام الشافعي بيرى هذا، يرى ان الاب يجوز له ان يزوج البكر حتى ولو كان ذلك بغير رضاه. ليه؟ الامام الشافعي استند الى حديث الثيب احق بنفسها من وليها. نعم. أقول الإمام الشافعي استند إلى حديث الثيب أحق بنفسها من وليها. أنتم عارفين كما قلت لكم كثيرا وأقول، أي نص بيرد في القرآن أو في السنة له منطوق وله مفهوم، له منطوق وله مفهوم، خلاص. فلو جئنا مثلا ونظرنا في القرآن الكريم إلى قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين، نصوص، ده المنطوق. هذا المنطوق يحمل مفهوما. طيب إذا كان لا يهدي الظالمين يبقى المفهوم بيقول إيه؟ المفهوم يبقى المنطوق الظالم لا يهديه الله، المفهوم بيقول إيه بقى؟ وغير الظالم إيه؟ يهديه الله. واضحة كده؟ مش ده مفهوم؟ خلاص؟ فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ ده اسمه إيه؟ اسمه مفهوم، اسمه مفهوم. إذا لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يخبر ان الامام العادل له الجنة، خلاص ده مفهوم، ده منطوق، تقعد تتكلم بهذا المنطوق كل امام هيعدل هيدخل الجنة ان شاء الله طبعا اذا كان مسلما. المفهوم يقول ايه؟ ومن لم يعدل ها جهنم بئس المصير، مش كده؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ مفهوم، خلاص. يبقى في منطوق، المنطوق اللفظي اللي قدامك ده، وفي حاجه اسمها مفهوم. وضربت لكم مثالا فيما مضى، قلت الاحكام الفقهيه كما تؤخذ من المنطوق تؤخذ من المفهوم، فقلت لكم مثلا ابو حنيفه أخذ أن حكم أن صوت المرأة عورة استنادا إلى مفهوم النص، وهو قول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذه الآية حرمت على المرأة أن تظهر صوت خلخالها، مفهوما بقى كده؟ يبقى إذا كان صوت خلخالها حرام يبقى صوتها هي من باب أول. ده اسمه إيه؟ ده اسمه مفهوم، مفهوم، خلاص. بس اليوم هديك قاعدة واحفظوها كده، قاعدة أصولية خليك حافظها زي اسمك، لأنها قاعدة تنفع في الخلاف والجدل، تعرفها اليوم. فالإمام الشافعي، الإمام الشافعي نظر إلى هذه الرواية الثيب الثيب أحق بنفسها من وليها. ده المنطوق، إن الثيب ما ينفعش يجوزها وليها إلا بإذنها. جاب سيرة البكر، فالإمام الشافعي بيقول إيه بقى؟ بيقول المنطوق حصر الأمر في الثيب، يبقى المفهوم إذا كان المنطوق الثيب أحق بنفسها من وليها، يبقى المفهوم الولي أحق بالبكر من نفسها. وصلت لك كده؟ وصلت لك ولا لسه ما وصلتش؟ يبقى دام الثيب أحق بنفسها من وليها، يبقى البكر مش أحق، يبقى وليها الأحق بها. وما دام وليها أحق بها فله أن يزوجها بغير إذنها وبغير رضاها. طب أنا أعمل إيه يعني؟ من حكاية النساء اللي مستمعين دول يعني أنا أعمل إيه طيب؟ إذن الإمام الشافعي اعتمد على الايه؟ على الايه؟ المفهوم. فإذا كانت أعيدها الثيب أحق بنفسها من وليها، يبقى البكر ليست كذلك، يبقى مش أحق بنفسها، يبقى من اللي أحق بها؟ وليها. وبناء عليه عند الشافعي يجوز للولي أن يزوج البنت حتى ولو كانت كارهة. خرج باقي الفقهاء وقالوا لا، ومنهم طبعا الأحناف، قالوا لا، لا يجوز للولي أن يكره البنت أيضا بدلالة هذا النص، النص اللي معانا اهو. خد بقى قاعدة أصولية، إذا اختلفنا في قضية فاعتمد أحدهم على المفهوم، خد مفهوم رواية، ثم جاء آخر ورد هذا المفهوم بمنطوق رواية صحيحة، أيهما تقدم؟ منطوق الرواية الصحيحة يقدم على المفهوم. كلام كده واضح؟ الإمام الشافعي خد مفهوم الثيب أحق بنفسها من وليها، أبو حنيفة خد منطوق الرواية دي، منطوق واضح إنها بك وزوجها أبوها النبي عمل إيه؟ خيارها، يعني قال لها لو وافقت العقد يمشي، ولو ما وافقتش يبقى العقد باطل مفسوخ. يبقى أبو حنيفة السند ليه؟ السند ليه؟ منطوقه لفظ واضح صريح. الشافع استند ليه؟ مفهومه ليه؟ الحتني بقول لك خلي بالك منها، لانها بتحصل كثير، تبقى عندنا نصوص لها منطوق واضح، ويجي ناس تتفلسف في التلفزيونات وتستخدم مفاهيم. لا يا بابا، انا عندي منطوق واضح، والمفهوم والمفهوم لا يعارض الايه؟ بكرره، لا يعارض الايه؟ المنطوق. فأبو حنيفة استدل بمنطوق هذه الرواية، والشافعي استدل بمفهوم رواية أخرى، بالعقل كده يقدم كلام أبي حنيفة. ليه؟ لأنه استخدم إيه؟ منطوق، لفظ واضح صريحة، لفظ واضح صريحة. العجب العجاب بقى، وده شيء كلم فيه الإمام الصنعاني عليه رحمة الله، قلت لكم للأسف التعصب ده آفة، آفة، وكثير من حتى القدامى تجد عندهم نقطة تعصب مذهبي كده تبقى واضحة، تبقى واضحة خلاص. وذلك قلت لك الإمام النووي وأنا رددت عليه في بعض الروايات، أحيانا تحس إنه عايز يلوي النص ويغفل ما يبصش للنصوص بعينه كده علشان ينتصر لمذهب الإمام الشافعي، الإمام الشافعي. فبقول الصنعاني عاتب على البيهقي وابن حجر وكلاهما شافعي، الاثنين القضية واضحة بيحكمها علم الأصول، الشافعي معاه مفهوم، أبو حنيفة معاه منطوق، أبو حنيفة يكسب، خلاص خلص، خلاص قوله أرجح، انتهت مسألة ما فيها في صالح. جه بقى البيهقي وده كلام مالي ليه ابن حجر عشان يقولوا بقى يعني أصل الواقع اللي قدامنا دي واقعة عين، وجايز إن الأب زوج هذه البنت بغير كفر، وبدام زوجها بغير كفر فلها الحق في أن تعترض. خلاص الصنعاني قال لهم فين في الرواية دي إنها اتجوزت غير كفر؟ فين صحيح؟ فين؟ فقال لهم انتوا بتقولوا ده خيال، احتمال خيال، انا ليه الواقع، الروايه لا جت قالت زوجني كفء ولا غير كفء، العله مش كله كفء ولا مش كفء، العله ذكرها الحديث واضحه وهي كارهه، ملاش دعوه لا بكفء ولا بغير كفء. فلما يجي يحطوها احتمالا كده ده سرحان بقى وخيال، ما ينفعش ما ينفعش. ادي واحد اتنين، وقعت عين يا ابني، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، دي قاعده معروفه، وانت علشان تخصص الحكم بوقعه معينه كده لابد من نص مخصص، واحنا قلنا هذا الكلام ان دايما الاحكام تحمل على العموم، العموم ما لم يرد ما يخصص، فدعوى التخصيص دعوى تحتاج الى دليل. ولذلك الصنعاني قال هذا تعسف منهما ومحاوله لان ينتصر لمذهب الشافعي والحق ما ذهب اليه ابو حنيفه. الرجل على الحياه يرجع، الرجل على الحياه خلاص. ومن هنا استدلال أبو حنيفة بهذا النص استدلال صحيح وفي محله وعليه، فلا يجوز لأي أب أن يجوز ابنته وهي كارهة، فإن ذلك يقدح في العقد. دي كلمة بقولها ليه؟ تبص تلاقي كتير من لسه كانت عندي المشكلة دي، كتير من البنات هتيجي تقول لك طيب جالي عريس وابويا موافق انا مش موافق، طب قولي له ده، قالت لي قلت له، طيب وايه اللي حصل؟ غضب وزعل وساب البيت ومش عارف عمل ايه وايه وما لقيش دعوه بيكي ومش هعرفي، كل ده نوع من انواع الاكراه، مش تبقى فاهم يعني، كل ده نوع من انواع الاكراه. ليه؟ يطلع في النهاية أصل العريس قريبه ومش عايز يكسف قريبه، يطلع في النهاية العريس غني وهو بالنسبة لها فرصة ومش عايز يضيع الفرصة، يطلع زي ما يطلع، فتكون النتيجة إنه يصادر رأيها ويستخدم كثير من الضغوط النفسية على البنت حتى تتزوج بغير رضاها، وتكون النتيجة حياة تعس فيما بعد. والله أقسمت لي إحداهن، ولا بحلف بالله، قالت لي طب هعمل إيه؟ أنا مش موافقة أريس، لا قبل لا شكلا ولا مضمون، لكن قريب والدي، فخلاص مصر، فقررت في قرينة نفسي إن أنا أتخطب له مراعاة لخاطر أبي، بس ان شاء الله هتلكك له واخلي ايامه سودة عشان يسيبني. طب ليه؟ وانا بقول لكم الكلام ده عشان تبقوا فاهمينه وعارفينه وعارفين ان لا تتزوج البنت وهي كاره ابدا ابدا ابدا. هذه مساله ينبغي انها تراعى، خاصه ان في بعض الاباء بيبقوا عاملين زي الاقفال مش عارف يفتحها. يعني حتى القفل العادي بيبقى له مفتاح، ده ملوش مفتاح، ملوش مفتاح صحيح، ما تعرفش تفتح، تجيله شمال تجيله يمين، هو اللي في دماغه بس. بس في النهايه يقول لك ما هي وافقت. وافقت دي نتيجه ايه بقى؟ نتيجه ايه بقى؟ نتيجه غضبك ونتيجه زعلك ونتيجه خصامك ونتيجه كل ده. دي اساليب اكراه وقهر عشان تبقى فاهم. وهذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. ولذلك الحديث عندكم واضح، الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صمتها. الثيب تستأمر يعني لازم تقول لك صراحة ليه؟ خلاص بقى سبق لها الزواج والمسائل دي ما بقتش محرجة بالنسبة لها. البكر تستأذن وإذنها صمتها، تضحك وتسكت، تضحك مش تلاقيها واحد تقول لي ما هي سكتت، صحيح اترمت على السير بعد التعيط بس سكتت. يا راجل وهي تعيط دي يعني معناها موافقه؟ انت بتستعبط ولا ما تفهمش؟ فمعروف صمتها يعني ايه؟ انها تضحك وخلاص تسكت، خلاص تعرف تعرف. دلوقتي انا بقول لك في الاثنين تستأمر، ما فيش بنت دلوقتي ان عايزه هتقول لك ومش من عايزه هتقول لك لا، اوعى تقول لي مش عارف ايه، ما هو بنجيبه في ايده وجايه مش كده؟ اللي جابوه لك من الجامعه قالوا له يا بابا عايز اتجوز يلا كده. فلا بد ان انت تراعي عدم الاكراه في هذا، وهذه مساله من اهميه المكان. انتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر الى احمد 118، وهو احمد ابن محمد ابن بكار ابن بلال العاملي. والعاملي زي ما بيقول السمعاني في الانساب، دي قبيله من قبائل العماليق اللي كانت في اليمن، وهي قبيله عربيه وينسب اليها كثيرون منهم احمد هذا. خلاص، ابوه محمد بن بكار ده اشهر منه على فكره، والجد كذلك بكار بن بلال مشهور، والثلاثه رواه احاديث، الابن والاب والجد، الثلاثه محدثين ورواه احاديث، عيله مسلسله بالعلم، نسال الله لنا ولكم ذلك. خلاص، الحافظ ابن عساكر لم يتكلم عنه كثيرا، وقال انه الاب والجد الاثنين ليهم روايات كثيره مشهورين في علم الحديث. الحفيد اللي معاه احمد كان مقل، وبيقول لم اعرف له الا هذا الحديث، وساق له هذا الحديث الذي ينتهي سنده إلى أبي ذر، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم. هذه الرواية بهذا اللفظ مختصرة وبهذا السند ضعيفة. السند في شهر بن حوشب وهو مضعف عند علماء الحديث، إلا أنك لو قرأت لأدركت أن هذه رواية مقطوع لها بالحسن، والحسن نوع من أنواع الصحيح. هي رواية موجودة عند الترمذي، موجودة عند ابن ماجه، موجودة عند الحاكم في مستدركه، موجودة عند البخاري في الأدب المفرد، وأهل العلم على تصحيحها. ليه؟ لتعدد طرقها ولثبوت متنها من طريق صحيح في صحيح مسلم من رواية أبي ذر أيضا بس بغير هذا السند. فهذه رواية لها ما يقويها سندا ولها ما يقويها متنا، فموجودة أيضا من رواية أبي ذر برضه في صحيح مسلم ولكن بسند غير هذا ليه؟ السند الموجود عند ابن عساكر وعند الترمذي وعند ابن ماجه اتباعه. خلاص. وبالجملة فالرواية رواية صحيحة ولذلك قطع لها محقق أحمد بأنها رواية صحيحة إن شاء الله تعالى. خلاص. الرواية رواية طويلة جدا صفحة كاملة تجدها في مسند الإمام أحمد بن حنبل صفحة كاملة فيها كلام كثير بقى جدا كلكم ضال إلا من هديته فهديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته وما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في اليم. خلاص. رواية طويلة جدا. حلنا اللي أمامنا الآن هو اجتزأ هذا الجزء من رواية هذا الرجل أحمد هذا أن الله تعالى يقول لما تسمع قال رسول الله أن الله يقول هذا فارق من ضمن الفوارق بين القرآن وبين الحديث القدسي. الحديث القدسي خلاص يقال فيه قال الله تعالى خلاص القرآن الكريم يقال فيه قال الله تعالى. الحديث القدسي لابد أن تقول فيه قال رسول الله قال الله تعالى. هذه فرق ودي من ضمن الفروق اللي بيفرق بيها أهل العلم بين القرآن وبين الحديث القدسي. أقول لك الحديث القدسي ما هو كلام لله والقرآن كلام الله، ما الفرق بينهما؟ لا ده في فوارق. أولها كما قلت لكم القرآن مباشرة تقول قال الله تعالى. الحديث القدسي لابد أن تقول فيه قال رسول الله قال الله تعالى. هذه واحد. اثنين، القرآن نحن قد تعبدنا الله بتلاوته صل به. الحديث القدسي ها لا تصح الصلاة به، يعني تبقى حافظ حديث قدسي ها تروح قايله في الصلاة بدل الصورة ينفع؟ ما ينفع، ما ينفع. خلاص. فلا تجوز الصلاة به. القرآن كله متواتر صحيح. الحديث القدسي فيما صح وفيما لم يصح شأن شأن أي حديث، شأن شأن أي حديث. قد يثبت أن النبي قال ونقل عن الله وقد يثبت أنه ادعاء على رسول الله وكذب محض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. القرآن الكريم اللي بيقرأ فيه حرف له 10 حسنات. الحديث القدسي لا مش له 10 حسنات. خلاص. القرآن الكريم لا يجوز لحائض ولا جنب. الحديث القدسي يجوز للحائض ويجوز للجنب. كم فرق يا ابن بتعده؟ كل دي تفرقة فرق بها أهل العلم بين القرآن وبين الحديث ليه؟ وبين الحديث القدسي. خلاص. شوف بقى كم فرق اللي كتبوا يعيد. خلاص. فهذا الذي معنا حديث قدسي، يعني نقول فيه قال رسول الله وبعدين النبي ينعل على الله بقى فيقول إن الله تعالى يقول يا عبادي كلكم مذنب. طبعا حاجة عارفينها كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولذلك هتيجي تبص إلا من عفيت عشان يخش في ده الرسل والأنبياء بقى. وطبعا الملائكة اللي ربنا عفاه. خلاص؟ الملائكة اللي ربنا عفاه. ولذلك احنا قلنا مع بداية الخلق أراد الله أن يبين أن المعصية من طبيعة الإنسان إلا إذا عصمه الله. فأول مخلوق وأول مخلوق في عالم البشر آدم وحواء اللي حصل وعصى آدم ربه فهل عصى لما عصاش؟ ما كان لسه لأخذ يقول لك يعصى الزاوية يبدو كان لسه أخذ نبوة. يعني في ناس قعد تخارف وفي ناس راح بالسجلية بأن آدم عصى على أن الأنبياء بيعصوا الله سبحانه وتعالى. نقول له أنت والله ما بتقرأ قرآن كويس، مش بتفهم، مش هلقوله ما بتفهمش كويس، مش بتقرأ قرآن كويس. إنك لو بتقرأ قرآن كويس كنا سألناك هو عصى كان خد النبوة ولا لسه ما خدهاش؟ طب نقرأ القرآن كويس. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه. يبقى الاجتباء جه امتى؟ جه امتى؟ مع المعصية. يبقى عصى ما لم يكن نبيه. وعشان تبقى دي قاعدة، كل الناس ما لم يكن ممنوح النبوة هو لابد أن يكون عاصيا. ما تطلبش واحد من غير معاصي. خلاص؟ من منحه الله النبوة خلاص إلا من عصى بها الله وعافى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا كلكم مذنب إلا إيه؟ من عافيت. نسأل الله العافية يا رب. وبناء عليه إذا كنا جميعا في معصية فنحن جميعا في حاجة إلى الاستغفار. ومن أجمل ما شرع لنا، أو الله، من أجمل ما شرع لنا الاستغفار. لولاه ما تاب الله علي ولا عليك. أو الله، لولاه ما تاب الله علي ولا عليك. ذلك كما قلت لك الحديث ده طويل، فهتلاقي فيه عبارة من علم على أني أقدر على المغفرة فاستغفرني غفرت له. شوف الكلمة، من علم على أني أقدر على المغفرة. ليه؟ في ناس تستصعب المغفرة على الله، ودي كارثة، ودي كارثة. ويقعد يقول لك ده انا عملت وعملت، معقولة ربنا يتوب عليا؟ يا اخي الله يهديك، ده ابليس في دماغك، ده ابليس. لابد انك تعلم مهما صنعت ومهما عصيت فالله سبحانه وتعالى رحمته اوسع. لابد ان تعلم هذا. لذلك بقول من الفاظ هذا الحديث كده، علم أني أقدر على المغفرة. فلابد أنك تكون عالم أن الله قادر على المغفرة مهما ثقل الذنب ومهما صعب. لذلك عندك حديث الرجلين العاصي وغير العاصي، فغير العاصي شاف اللي بيعصى بيعصى، قال والله لن يغفر الله له. يبقى عمل ايه؟ قفل باب رحمة ربنا. انك طول ما انت عايش ما لم تغرغر الباب بالنسبة لك ايه؟ مفتوح. غرغرت بلقت الحلقوم، انسى حبيب خلاص. ما لم ينزل بك العذاب نزل العذاب. ولذلك وليست التوبة للذين يعملون ليه؟ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يقعد مستني لحد ما ينزل له ملك الموت يقول لك أتوب. وأنت في حاجة قدامك غير كده؟ ولذلك ده بيسموها توبة المضطر. وعند نزول العذاب زي ما عمل فرعون لا نفسه بيطلع وينزل بيغرق اهو. قال ايه؟ امنت. لا معلش ما تنفعش، معلش خلاص. لكن غير كده الباب مفتوح، ولو جئت الله سبحانه وتعالى بقراب الارض خطايا استغفرت غفر الله لك، ايا كان كفر شرك ظلم كله. بس طبعا في الظلم لابد وان تؤدي الحقوق الى اصحابها، ولذلك ولي الحكام بقى هيدي لمين ولا لمين ولا لمين، ومين هيسامحه ومش مين مش هيسامحه. انا مش مسامح، خد بالك، مصيبه مصيبه والله. الظلم ده مصيبه. ومن هنا ليه؟ فاستغفروني، شوف المحصله ايه، اغفر لكم. وعده اهو، وعده اهو، وعده والله. انت تستغفر بس بقلب صادق عندك وعده. لذلك قلت استغفروا ربكم انه كان ايه؟ غفارا. وشوف كلمه غفار دي مش غافل، اسلوب مبالغه. غفار، اذنب ثلاث ساعات بس واستغفر. ولذلك الحديث واضح، عبد اذنب ذنبا فاستغفر الله سبحانه وتعالى، فقال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له. مش عرفت مقابل على انه يغفر؟ استغفرته غفر، هو مديك وقت استغفروني اغفر لك، خلاص خلص خلص. وبعدين يدي ذنب نفس الحكايه، ويدي ذنب نفس الحكايه. يعني يقول له اعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ما دام بتذنب ضعفا وبتقع بضعف نفس، لكن في النهايه استغفر وتقول يا رب، في رب غفار. ولذلك اوعى تيأس من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اوعى اوعى، اليأس ده لا ليا ولا ليك. اللي ليا وليك يا رب، واللهم اغفر لنا ولكم يا رب. امين يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولكم يا رب. خلاص، هذا هو الحديث الوحيد الذي ساقه في ترجمة احمد هذا. ننتقل بعد هذا الى احمد 119. وهو احمد بن محمد بن بكار المكنى بابي العباس القرشي. طبعا قرشي دي نسبه واضحه ومعروفه. خلاص، بيقول الحافظ ابن عساكر انه قدم دمشق وحدث بها، قدم دمشق وحدث بها. وساق له الحافظ ابن عساكر حديثا ينتهي سنده الى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل بيحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن ظلم من أرض شيئا طوقه الله سبحانه وتعالى من سبع أراضيه. قبل ما أدخل في تفاصيل هذا الحديث، وعايزين يعني نقول حاجة سريعة عن سعيد بن زيد. هذا الحديث حديث صحيح، موجود أصله في البخاري، موجود في سائر كتب السنة. وقلت لكم من ذي قبل أي حديث بيبقى له سبب ورود لابد أن تعرف أولا سبب وروده. قلنا في آيات بيبقى ليها سبب نزول، وفي أحاديث بيبقى ليها أسباب ورود. هذا الحديث له سبب ورود، له قصة طويلة. وله سبب موجود عند البخاري وعند غيره. إن امرأة ذهبت تشكو سعيدا هذا، والقاضي في هذا الوقت كان رجل قال له طلحة بن عبد الله، غير طلحة بن عبيد الله الصحابي المعروف. فذهبت تشكو إليه سعيدا، وهذه المرأة هي أروى بنت أويس، كان لها أرض الله أكبر الله أكبر. فاللي حصل إني أروى هذه خصمت سعيد في بعض أرض هي له، ادعت أن هذه الأرض لها، ورفعت الأمر إلى هذا القاضي، فأرسل إلى سعيد وطلب سعيد أنها تقسم أن هذه الأرض له، تقول يا بتاع، فأقسمت. فقال هذا الحديث علشان يقول فيه ومن ظلم من أرض إيه شيئا فوقه الله في سبع أراضين. قال هذا الحديث وقتها ليسمعه للحاضرين. ثم طلب أن يأخذ حقه من الله، اللهم إن كانت هذه كاذبة قد انتزعتني شيئا من أرضي فأعمي بصرها واجعل قبرها في هذه الأرض. هذه الأرض كان فيها بئر، صيبت هذه المرأة بالعمى، وبعدين مشية تتلمس الطريق راحت واقعة في قلب البئر، فكانت قبرا لها، فكانت قبرا لها. وهنا بقى بيأتي اتقي دعوة المظلوم، فبالك بقى ان المظلوم مين؟ مين؟ سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل. من يكون سعيد هذا اللي ظلمته بقى وحصل كده؟ وبعدين نيجي نبص لمفهوم الحديث والمنطوق عشان نشوف ايه اللي ورد فيه، وده لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى نلتقي بيك ان شاء الله يوم الاحد القادم باذن الله. انا بعتذر عن درس الاربعاء، اطلع سنين الثلاث، بعتذر عن درس الاربعاء ان شاء الله باذن الله. امين يا رب. الخميس بين وبين الله اعلم، لكن ان شاء الله اللي هيكون اكيد الجمعه، خطبه الجمعه في مسجدكم هذا ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.